في المقابل شوهوا التاريخية، وفي المقابل يعني معظم الكتابات التي كتبت باسم تاريخ الدولة العثمانية التي كتبها القوميون العرب من العراقيين والمصريين وعبد العزيز الدوري من العراق، نعم ما اسمعك، معظم كتابات يعني تقريبا كانت قبل الصحوة، شفت كيف؟ في عبد الله علايلي في لبنان، عبد العزيز الدوري في العراق، حسن إبراهيم حسن في مصر، تاريخ السياسي الإسلام، مجموعة كتابات كانت يعني ما أنصفت الدولة وصورت كتبوها من تصور مخالف تماما للتصور الإسلامي. طيب غدا إن شاء الله تعالى نراكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.